ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله يا ربنا. يسر أمره وفرج كربه يسر أمره وفرج كربه يا ربنا. وأبطل ما أوقف حاله يا ربنا أبطل يا ربنا ما أوقف حاله وصرف عنه الرزق حال بينه وبين رزقه حال بينه وبين رزقه. أبطل يا ربنا ما حال بينه وبين رزقه أبطل يا ربنا ما حال بينه وبين رزقه. أبطل ما أمرضه أبطل ما ضيق صدره وهممه وغممه وأكربه أبطل ما أثر عليه يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حساد حساد حسد شديد وعيون نظرت عليه لامة وعيون نظرت فأثرت قوية. أبطلها يا ربنا من رأسه يا مولانا حسودة حقودة. أبطلها من رأسه يا ربنا وقلبه وصادره ضيقت صادره. أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة. أبطلها فيه وعليه ومعه أبطلها فيه وعليه ومعه. أبطل حسدا شديدا أبطل حقدا دفينا أبطله يا ربنا فيه وعليه ومعه أبطله فيه وعليه ومعه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فأبطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليه أوقف حاله أبطله يا ربنا أوقف حاله. أبطله ضيق صدره أبطله ضيق صدره أبطله خوف قلبه أبطله يا ربنا ضرا وما نفعه. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل هذا الحسد أبطله وأخرجه منه يا واحد يا صمد. أبطل ما ضيق صدره وأوقف حاله أبطل ما ضيق صدره وأوقف حاله أبطل ما ضيق صدره وأوقف حاله أبطله يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا أبطله يا ربنا أثر عين قوية على صدره وقلبه اللهم أبطل هذا الحسد الشديد والعيون والنفس الخبيثة اخرجي يا نفسا خبيثة حاسدة اخرجي يا نفسا خبيثة حسودة حقودة اخرجا يا ربنا من راسه ووجهه ومن حظه ونصيبه اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسا عليه اخرجي يا نفسا فيه اخرجي يا نفسا من حوله اخرجي بأمر الله اخرجي آذيتي اخرجي آذيتي اخرجي أوقفتي حاله اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته اخرجها يا ربنا اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي يا نفسا طاغية اخرجي يا نفسا باغية اخرجي يا نفسا طاغية اخرجي يا نفسا طاغية اخرجي يا نفسا باغية اخرجي بأمر الله اخرجي يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا بحولك اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي يا نفسا خبيثة اوقفتي حالة ضررتيه ضرا عظيما اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي يا نفسا متعلقة تعلقت حسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وإعجابا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأصدقاء اللهم اخرجها منه اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي اوقفتي حالة اخرجي اوقفتي حالة اخرجي ضيقتي صدره اخرجي سببتي له عسرا شديدا وضرا عظيما وهما وغما وكربا شديدا وكربا واكتئابا اشرح صدره ويسر أمره اشرح صدره ويسر أمره يا ربنا وأزل تعبه يا ربنا بقدرتك وأزل تعبه وضره بقدرتك يا ربنا يا سميع يا عليم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم أبطل هذا الحسد الشديد تبعه أنفس خبيثة ومسوس ظالمة سكنت فيه غلبة شديدة أوقفت حاله حسرت أمره عليك بها يا ربنا عليك بها يا مولانا اللهم أخرجها يا ربنا أخرج هذه الأنفس الخبيثة والمسوس الظالمة اللهم أخرجها يا ربنا اخرجها من عبدك يا ربنا مؤذية، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله يا أنفسا خبيثة، اخرجي بأمر الله يا أنفسا خبيثة يا مسوسا خبيثة، اخرجي بأمر الله اخرجها يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك، اخرجها يا ربنا من اللهم اخرجها يا ربنا، عدوها عدوها لدودها لدودها ظلومها غشومها، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها منه يا ربنا اخرجها منه يا ربنا اخرجها منه يا ربنا، اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بعظمتك، اخرجها يا ربنا من قلبه، اخرجها يا ربنا من صدره، اخرجها يا ربنا من بطنه، اخرجها يا ربنا من فرجه، اخرجها يا ربنا من قفاه، اخرجها يا ربنا من ظهره، اخرجها يا ربنا من فكره، اخرجها يا ربنا من عقله، اخرجي بأمر الله يا أنفسا ويا مسوسا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله من أحاسيسه ومشاعره، من أحاسيسه ومشاعره، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا مع سحر، اخرجها يا ربنا مع سحر، اخرجها يا ربنا مع سحر، اخرجها يا ربنا مع حسد، اخرجها يا ربنا مع حسد، اخرجها يا ربنا مع عيون، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا مع عيونه، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم، ان الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أبطلا يا ربنا أحسادا شديدة، أبطلا يا ربنا أحسادا شديدة، أبطلا يا ربنا عيون اللامة، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك، أبطلها وفكها يا ربنا وانزعها يا مولانا، عسرت عسرت ولصدره ضيقات ولحاله أوقفت، على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الآلام والأوجاع، على ضيق الصدر والاكتئاب، على ضيق الصدر أبطلها، على ضيق صدره واكتئابه وحزنه وحزنه الشديد وحزنه الشديد وغلبته وغلبته، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره، اشرح صدره وأزل ضيقه يا ربنا، وأذهب يا ربنا وقف حاله، احلل عقدا فيه ومن حوله على أذيته، احلل عقدا قوية متينة شديدة عظيمة، احلل هذه العقد على ضره، احللها مقيدة، احللها مقيدة، قيدت قيدت يديه ورجليه وعنقه، قيدت اللهم احللها وفكها مقيدة مقيدة مقيدة وساجنة الله وساجنة الله، احللها وفكها وأبطلها ساجنة الله ساجنة الله، أبطلها وفكها أبطلها يا ربنا ساجنة الله حابسة الله حابسة الله حابسة الله، فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا. فكها يا ربنا على وقف حاله، فكها يا ربنا على سجنه وحبسه، فكها يا ربنا على ضره وفقره. بسم الله بسم الله بسم الله، بالشان عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، نستدفع ما ضيق الصدر، نستدفع ما ضيق الصدر وعسر الأمر وأوقف الحال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الهم والغم والكرب الشديد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. شرح الله صدره شرح الله صدره ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى شرح الله صدره. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله من السحر ومن الحسد والعيون والعقد. نعوذ بالله من شر كل ذي شر. نعوذ بالله من حسد شديد وحقد دبيل. نعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة والمهانة. حسبنا الله وكفى. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله وبالله وبالله وإلى الله ومع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب القولون له. أبطل يا ربنا ما هيج القولون. أبطل يا ربنا ما هيج القولون. أبطل يا ربنا ما هيج القولون. أبطل يا ربنا ما سبب الاكتئاب والحزن والهم ووقف الحال. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا ما على الحزن والكآبة. أبطل يا ربنا ما على الكرب. ما على الكرب. ما على الكرب الشديد. نجه يا ربنا من الكرب. نجه من كرب شديد عظيم. اللهم نجه من الكرب يا ربنا. اللهم نجه من الكرب. واجعل له ولنا عيشا رغدا ورزقا حسنا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله سيبطله اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطله فيه وعليه ومعه اللهم أبطل هذا الحسد الشديد فيه وعليه ومعه ومن حوله اللهم أبطله يا ربنا على ضيق الصدر على تعسير الأمر اللهم أبطل ما عسر الأمر وأوقف الحال وضيق اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما على الحزن والكآبة أبطل يا ربنا ما كان ضرا وشرا أبطل يا ربنا ما كان كيدا ومكرا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر فابطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون اللهم أبطلها فيه وعليه ومعه اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله يرقيك من حسد وعيون لامة وأسحار عظيمة اللهم أبطلها يا ربنا بحولك اللهم أبطل يا ربنا ما أوقف الحال اللهم أبطل يا ربنا ما عسر عليه اللهم أبطل يا ربنا ما ضيق صدره أبطل يا ربنا ما سبب هما وغما وكربا شديدا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون أبطلها يا ربنا على حسن جسم وقامة أبطلها يا ربنا على جمال وبهاء ونظارة أبطلها يا ربنا حسادا شديدا وعيونا لامة اللهم أبطلها يا ربنا وأخرج الأنفس أخرجي يا أنفسها أخرجي بأمر الله أخرجي النفس يا ربنا أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا من رأسه وجسده اللهم أخرج الأنفس يا ربنا اللهم أخرج الأنفس من قلبه وصدره يا ربنا ومن قلبه يا ربنا ومن ظهره اللهم أخرجها من دمه وعصبه يا ربنا ومن حاله اللهم أخرج الأنفس يا ربنا أخرجي أنفسا لئيمة ولعينة اللهم أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون. اللهم أطلها يا ربنا كلها, اللهم أطلها يا ربنا كلها, اللهم فكها يا ربنا كلها, اللهم أطلها يا ربنا بحولك, اللهم أطلها يا ربنا بقوتك, اللهم أطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك من من من تعسي من مما عسر عليك أمرك ومما أوقف حالك ومما ضيق صدرك ومما ضيق صدرك. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا. أطل يا ربنا ما ضيق صدره, أطل يا ربنا ما سبب هما وغما وكربا شديدا عنده. اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقيك والله يقيك من الهم والحزن, من الهم والحزن ووقف الحال, ووقف الحال. بسم الله يرقيك من الهم والحزن الشديد والكآبة. بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما, شرا مستطيرا, حسدا شديدا وعيونا لامة. اللهم أبطلها يا ربنا من عبدك, اللهم أبطلها يا ربنا, فكها يا ربنا, أبطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اشرح يا ربنا صدره, اشرح يا ربنا صدره, يسر يا ربنا امره يا ربنا يا ربنا. فك يا ربنا المرابط كلها والقيود والقيود والقيود, فكها يا ربنا من عنقه, فكها يا ربنا من رأسه, فكها من فكره وعقله, فكها يا ربنا من قلبه وصدره, فكها يا ربنا من بطنه وفرجه, فكها يا ربنا من جبوله, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا من ظهره, فكها من دمه وعظامه ومفاصله, فكها يا ربنا من أطرافه, فكها يا ربنا هذه القيود, فكها حسدية حسدية حسدية يا ربنا من آثار عيون قوية حسدية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية وأسحار عظيمة صامتة قوية. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا, فكها فكها فكها فكها فكها, أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة عيونا لامة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة, أسحارا عظيمة, أسحارا خفية مخفية يا ربنا صامتة صامتة وقوية. اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطلها يا ربنا, أبطل ما على الكسل والخمول, أبطل يا ربنا ما على الكسل والخمول وما على الضر والشر وما كانت, وما كانت شرا مستطيرا وما كانت فقرا مط وما كانت فقرا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا بسم الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, شرح الله صدره, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله, يغنهم الله, يغنهم الله, يغنهم الله, يغنهم الله من فضله, يغنهم الله. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسر أمره يا ربنا وفرج كربه, اشرح صدره يا ربنا اشرح صدره, يسر أمره يا ربنا اشرح صدره ويسر أمره وفرج كربه وأعنه ولا تعن عليه, انصر له ولا تنصر عليه, انكر له ولا تنكر عليه يا ربنا.